بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 72 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وقد بدأنا في فاتحة الشهر بالكلام على باب الأمر بالصوم وفضله. نعم، إيه ارفع صوتك أنت ما شاء الله. بيان فضل الصيام وما يتعلق به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله تعالى أياما معدودات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم، مضى الكلام في المجلس السابق على أول هذه الآيات 3: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا يوم الأحد 4 من رمضان، يتم الكلام على الآية 2. قال الله جل وعلا فيها أياما معدودات، أي هذا الذي كتب عليكم صيامه لا تستكثروه ويطول في أذهانكم، إنما هي أيام معدودات، ما أسرع ما تنقضي. وصدق ربي جل وعلا، فهي أيام معدودات، هي على المؤمن أخف من الريح، وهي على غير المؤمن ثقيلة ثقل الجبال. وبين هؤلاء وهؤلاء من يضعف إيمانه فتثقل عليه هذه الأيام في صيامها، ومن يقوى في إيمانه فتخف بل ويستريح ويستروح في صيامها. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه الفريضة في أولها رخص الله جل وعلا للمؤمن أن يصوم أو يطعم. قال قبل ذلك: من كان منكم مريضا أن يشق عليه الصوم لمرضه. وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أن المرض مرضان: مرض يرجى برؤه، عارض كالحمى والسعال والزكام وارتفاع السكر وارتفاع الضغط وانخفاضهما، هذا مرض عارف، فإنه في حال المرض الذي يشق معه فيه الصوم يفطر ثم يقضي بعد ذلك، لأنه قال في الآية الثالثة: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر. النوع الثاني من المرض مرض لا يرجى برؤه في الغالب الأعم، وقالوا يرجى أو لا يرجى في علم البشر، أما في علم رب البشر فالمسألة ليست هي مناط التكليف، إنما مناط التكليف فيما يغلب على الظن. وهذه الآية وأمثالها دليل على اعتبار غلبة الظن في الأحكام، فإن الأحكام الشرعية مدارها على اليقين، فإن لم يصل لليقين فعلى غلبة الظن لا على مجرد الظن، لأن مجرد الظن وهم، والوهم لا تقوم عليه أحكام علمية ولا عقدية. فإن كان المظنون أن هذا المرض لا يرجى برؤه كالأمراض الفتاكة، تليفات في الرئتين، في الكبد، تعطل الكلى، الأورام السرطانية، الجلطات، أمراض السكر لمن لا يستطيع أن يصوم إما بانخفاضه أو بارتفاعه المستمر، ومثله أمراض الضغط في انخفاضه القوي الذي يؤثر على حياته أو يرتفع فلا ينزل إلا بالمهدئات والمسكنات والعلاجات. فهذا المرض الذي لا يرجى برؤه لصاحبه أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. والإطعام وقع في أول الشهر أو في نهاية كل يوم أو في آخره فالأمر فيه متسع، والأفضل أن يكون الإطعام في أول الشهر لئلا يعتريه نقص وسبب يجعله يؤخر في هذا الإفطار في هذا الإطعام. ومقدار الإطعام للمريض الذي لا يرجى برؤه نصف صاع من طعام الناس، من أرز، من بر، من تمر، من زبيب، من برغل، من طعام الناس. ومقداره في الشهر 30 يوما 45 كيلا، وهذا يكون للشيخ الكبير وللمريض الذي لا يرجى برؤه. وقاس العلماء عليهما: المرأة الحامل إذا خافت على نفسها أو على جنينها، وكذلك المرأة المرضع إذا خافت على نفسها أو على جنينها تفطر وتقضي بعد ذلك ما تيسر لها وقت القضاء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر. السفر ينقسم إلى أقسام ثلاثة، وأصل السفر من السفور وهو البدو، وهو مغادرة الوطن، هذا في من حيث اللغة. أما في الاعتبار الشرعي فإن السفر المعتبر شرعا هو ما كان 80 كيلا فأكثر، وتقديرها 80 كيلا لأنها 4 فراسخ، والفرسخ 4 برد، والبريد 3 أميال، مقدارها 48 ميلا، والميل 1.6 كيلو. إذا ضربتها صار المجموع 78 كيلا، فقال الفقهاء 80 كيلا من باب الضبط. وهذه هي المرحلتان التي جاءت أكثر ألفاظ أحاديث الأمر بالمحرم في السفر فيها، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة، في رواية مسيرة يومين، وفي رواية مسيرة ليلتين، إلا ومعها ذو محرم. وبهذا أفتى ابن عباس وقبله ابن عمر رضي الله عنهما، كما روى ذلك عنهما الإمام البخاري. فهذا هو السفر في مسافته ما كان 80 كيلا فأكثر من عامر البلد ما هم من باب بيتك إلى باب عملك ولا باب الجهة التي تقصدها، وإلا اللي سيظهر من جنوب الرياض إلى شماله هذا قضى 80 كيلا. إذن عبرة السفر تبدأ من عامر بلده إلى عامر مقصده الذي يقصده، فإن كانت المسافة 80 كيلا فأكثر فهذا سفر في مسافته، يبقى السفر في مدته، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء وما كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن باز، وعليه فتوى اللجنة الدائمة أن المسافر إذا أجمع الإقامة في بلد 4 أيام فأكثر فإنه يكون والحالة هذه مقيما لا مسافرا. والسفر من حيث هو يقسم إلى أقسام 3: سفر طاعة كمن يسافر لأداء حج وعمرة أو لبر أو لطلب علم أو للجهاد في سبيل الله أو للدعوة إلى الله، فهذا سفر طاعة بإجماع العلماء يجمع فيه ويقصر ويترخص برخص السفر، ومنها الفطر لمن كان مسافرا في رمضان. النوع الثاني من أنواع السفر سفر مباح، كالسفر للنزهة والتجارة والسفر للأمور الدنيوية المحضة، هذا مباح له أن يترخص فيه برخص السفر، من قصر الصلاة الرباعية ومن الجمع بين الصلاتين في حال شديد سفره والمسح على الخفين والجوربين 3 أيام بلياليها، والفطر إذا سافر في صيامه الواجب في رمضان أو سافر في القضاء الواجب عليه. النوع الثالث سفر معصية، وسفر المعصية أنواعه كثيرة، كالذي يسافر ليخرج مع الخوارج هذا سفر معصية، خروج على جماعة المسلمين، هذا مطر، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا هنيئا، اللهم اجعله صيبا مباركا، مطرنا بفضل الله ورحمته. ومن أنواع السفر المحرم كمن يسافر إلى أرض الخنا وأرض الزنا ليعصي الله، أو يسافر ليفري في نساء المسلمين نكاحا بنية الطلاق واستغلالا لحاجتهم بما معه من المال والسعة، فهذا سفر معصية والشريعة لا تعين عاصيا على معصيته. ففي أظهر قولي العلماء أن سفر المعصية لا يترخص فيه المسافر برخص السفر. من سافر فهل له أن يفطر؟ بالإجماع في سفر الطاعة والسفر المباح له أن يفطر إن كان السفر منضبطا في مدته وفي مسافته. هل يصوم أو يفطر؟ يجوز له هذا وهذا. ففي الصحيحين أن حمزة بن عمرو الأسلم رضي الله عنه وكان كثير السفر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر يا رسول الله؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وجاء في رواية: وإن أفطرت فهي رخصة الله، رخصة الله لك. والنبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان، ففي رمضان وقع فتح مكة، فسافر وصام حتى بلغ كراع الغميم، يعني بلغ 3/4 الطريق من المدينة إلى مكة 400 كيلو وزيادة، صام عليه الصلاة والسلام حتى بلغ كراع الغميم حول عسفان، 3/4 الطريق صامه، ثم أمرهم أن يفطروا عليه الصلاة والسلام لأنه أعون لهم على الجهاد وعلى لقاء عدوهم. وفي حديث أنس: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، وإن كان أحدنا لا يجد ما يجد ما يضعه على رأسه يتقي به الحر. فصام النبي في هذا وفي هذه الحال، دل على جواز الصوم وجواز الفطر. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره: ليس من البر الصوم في السفر. فمجموع الأحاديث يجمع بينها أنه إذا كان الفطر في سفره أرفق له أو أرفق لصحبته فالفطر أفضل من الصوم، لأنهم سافروا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان الوقت حارا وكانوا صائمين في رمضان في غزوة، فنزل الصوم فرموا بأنفسهم تحت الشجر من التعب، وقام إخوانهم المفطرون فنصبوا الخيام وسقوا البهائم وأنزلوا المتاع، فقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفطرون اليوم بالأجور. فأخذ منه أنه إذا كان الفطر أنفع وأرفق له ولرفقته فهو أفضل، وإن كان الصوم أرفق به أو برفقته فالأفضل الصوم، الأفضل الصوم مع جوازه في هذا السفر. فمن كان وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يطيقونه، هذه الآية نزلت في أول الأمر في أول فرض الصيام، وكان مخيرا المسلم إذا صام إن شاء أن يصوم وإن شاء أن يطعم مسكينا بدل يوم صومه. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم قال بعدها: فمن تطوع خيرا فهو خير له، دل على أن الصوم أفضل من الإطعام. ثم قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. والآية عامة، أن تصوموا طاعة لأمر ربكم خير لكم من عدم قيامكم بأمر ربكم إن كنتم تعلمون، تعلمون دينكم وحقيقة أمر ربكم وفرضه عليكم. وقد نسخ الأمر في التخيير في أول الأمر بين الصيام والإطعام، نسخته الآية الأخرى في قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي القراءة الأخرى: وعلى الذين يطوقونه، يعني يعجزون عنه. فصارت الآية كما قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم في الشيخ الكبير وفي المريض: يعجز عن الصوم فيطعم عن كل يوم مسكينا. ومما يتكرر السؤال عنه من عنده شيخ كبير، أبوه أو جده أو أمه أو جدته أو خالته، ولا يستطيع الصوم، فهذا يطعم عنه عن الشهر كله. يتفرع عنه سؤال آخر في من عنده كبير سن ينسى ويحضر، يسمى عند الناس بالمهذري أو من به مرض الزهايمر، فهذا له حالتان: الحالة الأولى إن كان يصلي أو يعرف من عنده ويغيب عقله ويحضر فيطعم عنه عن الشهر كله، يطعم عنه عن الشهر كله. الحالة الثانية إذا كان لا يعرف أحدا، مهدري هريان بلغ به الزهايمر ما يعرف أحد، أو لا يصلي لغياب عقله منه، فهذا لا صوم واجب عليه لأنه ارتفع عنه التكليف بارتفاع عقله ومنه النسيان التام. طيب، الذين في المستشفى في غيبوبة وش يعمل معهم؟ أقرب ما يقاس إليه حالهم في المريض الذي لا يرجى برؤه، فاحتياطا يخرج عنهم عن الشهر كله. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ما الخيرية؟ جاءت الأدلة ببيان جملة منها، فأول الخيرية استجابة أمر الله وتحقيق فرضه بعبوديته بهذا الصيام. ومن الخيرية أن الصائمين يدعون يوم القيامة من باب يخصهم، وهو باب الريان، لأن الجزاء من جنس العمل. كما عطشوا لله في الدنيا طاعة وإجابة لأمره، كان الجزاء أن يدخلوا من باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون من هذه الأمة ومن غيرها. ومن خيريته أيضا ما فيه من المنافع الدينية. حط المصباح في مخباتك. ما فيه من المنافع الدينية باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم ابتداء وانتهاء، تسحرا وإفطارا، وما يشتمل عليه الصوم من الطاعات، لأن الطاعة والحسنة في رمضان مفخمة، ليست مضاعفة بل مفخمة، كما هي في الزمان الحرام وفي المكان المشرف المعظم. ولهذا عظمت الصدقة في رمضان، وعظمت الصلاة، فخم في أجرها، وفي قيام الليل من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومن الخير أيضا ما جاء في صحة البدن وانضباطه، فكم في هذه الصيام من صحة الأبدان وتخففها من الشحوم المورثة للأورام والأوجاع والأمراض. وفيه الحديث الذي يروى من غير وجه صوم وتصح. ثم ذكر الله الآية الثالثة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا بيان لفضل هذا الشهر، وأنه شهر لتمييز خصوصية الصيام لهذه الأمة. فسبق أن من قبلنا يصومون من الشهر كم؟ 3 أيام. فصار في شرعتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نصوم شهر رمضان، صيامه فرض، هو الركن الرابع من أركان الدين. وهذا الشهر ابتدأ الله فيه إنزال القرآن، وهو شهر القرآن. ولقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر مع القرآن شأن، كان يدارسه جبريل القرآن في رمضان، حتى كان آخر رمضان درسه جبريل، درس نبينا عليهم الصلاة والسلام القرآن 2 مرات. وللقرآن أثر على أهله، ظهر أثره على سيدنا صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بجوده وسخائه، وهو أجود الناس وأكرمهم وأسخاهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ترى أجود حتى من حاتم، وأجود من عبد الله بن زيد بن جدعان، أجود الناس. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، أي لأثر القرآن عليه. أنتم أيها القارئون لكلام الله، ما أثره عليكم؟ وأسف إن كان أثره عليكم إذا طبقت المصحف وبعده لم يبقى للقرآن عليك وفيك ومنك أثر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. اللهم صل وسلم عليه. لا بد أن يكون للقرآن عليك أيها المؤمن أثر، وأن يكون للصلاة عليك فيها أثر، فإن ربي يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا لم تنهك صلاتك عن الفحشاء والمنكر والبغي، فالعطب فيك والنقص فيك وفي صلاتك، وإلا فربي صادق، كما قال جل وعلا في العسل الذي يخرج من بطون النحل أن فيه شفاء. لما جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكي إليه أن بطن أخيه يستطلق، قال: أسقه عسلا. فأسقاه فقال: إنه يستطلق يا رسول الله. قال: أسقه عسلا. مرة وثانية وثالثة، وما زال بطن أخيه باستطلاقه. قال صدق الله، وكذب ماذا؟ وكذب بطن أخيك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن ينبغي أن يكون لرمضان فيه مزية، وأن يكون لك أيها المؤمن مع القرآن في رمضان حال آخر، ولك في هذا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته. فإنه ثبت عن عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه وعنهم، ثبت عنه رضي الله عنه أنه كان له في رمضان في كل يوم ختمة، وهو خليفة راشد، فعله مهدي، وقد أمرنا بالتأسي والاقتداء بهديه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وجاء عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي أنه كان له في نهار رمضان ختمة وفي ليله ختمة، فمجموعها كم؟ 60 ختمة. وليس المعنى من ذلك أن تحرص على الكم والكثرة والقراءة والهذ، لا، لكن لتعرف كيف كان السلف يعظمون القرآن في رمضان. وهذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة، إذا أقبل رمضان تشاغل بالقرآن فيه عن غيره، فأوقف دروسه ويدرس حديث رسول الله، ونشر المصحف بين يديه يقرأ منه كلام الله. تبون مالك حافظ القرآن ولا ما هو بحافظ الله؟ حافظ له، لكن فيه استحباب أن الحافظ ينشر المصحف أمامه، ليكون قراءته من المصحف في رمضان مع ما فيها من المراجعة الضبط وكثير التأمل والتدبر فيما يقرأ. وليس المراد بالتأمل والتدبر أنه يقرأ التفسير على كل ما يقرأ، لا، وإنما يأخذ ما يحتاج إليه من كتب التفسير أو الغريب يراجع فيه ما يشكل عليه، إذ ليس المراد التبحر في معاني الآيات وذكر الخلافات والترجيحات بينها، هذا مقامه مقام الدرس. وفي الزمان الفاضل كرمضان والعشر من ذي الحجة، وكذلك المكان الفاضل كالحرم ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى، نص الإمام أحمد وصاحبه إسحاق بن راهويه ابن راهويه على أنه يستحب الإكثار من القراءة وإن قل معه التدبر، وأنه حالة استثنائية من الحالة العامة أن يقرأ القرآن، أنه لا يعقل من يقرأ القرآن في أقل من 3، أي 3 ليالي. فرمضان والزمان الفاضل والمكان الفاضل حالة استثنائية، يستحب الإكثار من التلاوة وإن قل معها شأن التدبر. والتدبر من معناه العام أنك وإذا قرأت مررت بآيات تعظيم الله، وقفت عنده وسبحت الله وهللته وكبرته وعظمته، فمررت بآيات رحمة سألت الله من فضله، ومررت بآيات عذاب ووعيد وزجر وتهديد استجرت بالله من ذلك، هذا من التدبر. وكان شأنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، فمن شهد منكم الشهر فليصم. تكلمنا على هذه الجملة من هذه الآية مع الآية الأولى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وأن الشهادة إما برؤية الهلال يراه بعينه، أو تستفيض هذه الرؤية، أو يتم شهر شعبان 30 يوما. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذه نسخت هذه الآية ما جاء في قول الله جل وعلا فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، تطوف في قول الله جل وعلا أياما معدودات، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نسخت على قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نسخا بالتخصيص وليس إزالة للحكم بالكلية، قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأن المريض مرضان كما سبق، وأن المسافر يقضي إذا رجع من سفره، هذا في صيام الواجب. أما في صيام النافلة فالأفضل للمسافر حال سفره أن يفطر، وقد حججنا مع مشايخنا العلماء، مع شيخنا الشيخ بن باز، شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله، ومع غيرهما، فما كانوا في عشر ذي الحجة يصومون العشرة في مكة، لأنهم مسافرون ومنشغلون بنفع الناس، فالفطر للمسافر للحج في الحج أفضل، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام، كما أنه في يوم عرفة لم يكن صائما. ولهذا جاء في حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث زوجة عمه العباس رضي الله عنهما أن الناس تماروا عندها في يوم عرفة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما أو كان مفطرا؟ فأرسلت إلى رسول الله بقدح لبن مع رسولها، فجاءه الرسول أي مرسول أم الفضل رضي الله عنها وهو واقف على راحلته مستقبل القبلة رافعا يديه إلى صدره يسأل ربه يدعوه، فناول النبي صلى الله عليه وسلم القدح، قدح اللبن، فقال من أم الفضل؟ قال نعم، فأخذه عليه الصلاة والسلام، وكانت رضي الله عنها حفية برسول الله وآمنت قبل زوجها عمه العباس، أخذ القدح ثم رفعه يريه الناس عليه الصلاة والسلام، ثم سمى بالله فشربه، فعرف الناس أنه كان صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم يوم عرفة في عرفة أنه كان مفطرا. هذا ما تيسر في الكلام على الآيتين، ونرجئ الكلام على آخرها في آخر أيام الشهر إن فسح الله في الأجل، لأنها تتعلق بالتكبير المتعلق بانتهاء الأيام أيام النسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه وأدرك ليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من المرحومين ومن المغفور لهم أجمعين ومن عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم علمنا علما نافعا يقربنا من مرضاتك ويباعدنا عن أسباب سخطك وعقوباتك، علما ينفعنا في ديننا ودنيانا ويرفعنا في آخرتنا عندك يا ذا الجلال والإكرام. نسأل الله ذلك بأسمائك وصفاتك لنا ولكم ولوالدين ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وجميع المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين. وإلى ما تيسر من الأسئلة. سم أي أي يسأل أخوكم سؤال، يقول بعض الناس يأخذ العمرة في رمضان ويصوم وقد يؤثر صيامه في أدائه النسك، إما في ضعف خشوعه أو في تعبه أو في إتيانه السنن، إذا أذن لك في العبادة بالفطر وكان الفطر فيها أعون لك على عبادة أخرى فالفطر أفضل، فالفطر أعون لك على أن تصلي مع الجماعة وأعون على أن تخشع في صلاتك وأعون على أن تؤدي نسكك، فالفطر والحالة هذه أفضل. وإن كان جمع بينها، قال أنا ما علي مشقة، أذهب بالطائرة ولا بالسيارة المكيفة، وبعد سنيات إن مد الله في أعماركم بالكبسولة بالقطار، ما علي كلافة. نقول نعم لا بأس، واجعل عمرتك في وقت نشاطك، إما في آخر العصر أو في الليل، لتؤدي النسك على أكمل ما يكون موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإن صام فلا بأس، وإن أفطر فلا بأس. وكان شيخنا الشيخ ابن باز يرجح في السفر الفطر مطلقا، الفطر مطلقا، حتى إنه أفطر غير مرة قبل غروب الشمس بنحو ساعة لما شرع فيه في السفر، وكان مسافرا على الطائرة رحمه الله، والله أعلم. نعم سم. أي نعم، لأن هذا السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أخونا لما قال للرجل صدق الله وكذب بطن أخيك، الله جل وعلا أخبر أن هذه النحل التي أوحى إليها يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس، فذكر الله أن فيه الشفاء. وهذا أخوه شرب العسل مرة وثنتين وثلاث ولم يشفى من وجعه ومرضه الذي هو فيه، لأنه لم يوافق المحل، لا أن كلام الله يتخلف. فقال عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذب بطن أخيك، أي لم يوافق المحل لهذا العلاج. سم. في حال من الأحوال أي شخص مصيم عنه صام عنه في حال من الأحوال، وش الحال؟ والله ما أدري، أذكر الناس يصومون من أول عن أي. نعم، يسأل أخونا عمن يصوم عن الميت، إن كان عن الميت أيام يجب عليه صومها سواء من رمضان أو صيام نذر لم يصومه الميت أو صيام كفارات، كفارات واجد متنوعة، كفارة قتل خطأ، كفارة جماع في نهاية رمضان، كفارة ظهار، كفارة يمين لمن عجز عن الإطعام والكسوة والعتق، فمن مات وعليه صوم صام عنه وليه، فهذا خاص في صيام الواجب، لما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، لا أنه يصام عن الأموات صوم نافلة، هذا غير مشروع في ديننا، إنما الذي يصام عن الأموات سواء من أقربائك أو غيرهم ما عليهم من أيام يجب عليهم صيامها ولم يصوموها، والله أعلم. نعم آية إيش؟ أي نعم، والله سؤالك ذا يبي له درس للحال. أي لا لا ما نأجله، أنا أجلنا صار دين وأنتم تحبون الربا، إما تقضي ولا تربي، أنا ما متحمل الربا، ولكن نعجل بالجواب عليه للفائدة. نعم، الله جل وعلا حكيم في آية وحكيم في شرعه وحكيم في تدبيره، قال جل وعلا في أول الثمن في البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والمنسوخات في القرآن أنواع، فمنها ما نسخ لفظه وحكمه وهذا كثير، وأكثره لا نعرفه مما نسخ الله لفظه وحكمه، ومنها ما نسخ اللفظ وبقي الحكم، وهي قول الله جل وعلا، مثله من أمثلته قول الله جل وعلا والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. من الشيخ والشيخة؟ الثيب والثيبة، فهذا في حكم الرجم. ومن النسخ رفع حكم وإبداله بآخر أخف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابر يغلبوا مئتين، بعدما كان الحكم الأول بكم؟ مئة يغلبوا كم؟ 2000، يعني الواحد يتزاب 20 فخففها الله في آية سورة الأنفال. ومنها نسخ وهو الكثير أنه يرفع الحكم عن الأكثر ويبقى على البعض، فعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الذين يطيقونه في أول الأمر رفع الحكم عن هذا، فيجب على كل من كان مستطيعا قادرا مكلفا أن يصوم، وبقي الحكم على البعض وهو المريض والمسافر. وهنا يأتي سؤال، لما المريض والمسافر؟ لأن الشرع لا يجمع عليهما مشقتين، مشقة مرض ومشقة ترك الطعام والشراب. والسفر لما كان مضنة المشقة، حتى لو تطورت آلته يبقى فيه المشقة بهم النفس. فالرخصة في شريعتنا من شأنها أنها رخصة عامة ما هي بخاصة، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. كم الأسئلة الآن يا 4؟ نعم. أي حضرت الدرس في أوله؟ فاتك يا عثمان، افطل لها الثانية. أنا قلت 80 كيلو لكني بيّنت، ولهذا اللي حضر الدرس من أوله أجبته على هذا الجواب، ولا ما أجبتكم؟ وش قلت؟ قلت يبدأ السفر من عامر بلده لا من باب بيته. واضح يا أخواني؟ ما تبدأ بالسفر من باب بيتك، ولا قلنا لها الحي الفواز إذا وصلت حي القيروان الحمد لله أنتم مسافرين. ولهذا يا أخواني العبرة ما هم من باب بيتك في سفرك، وهذه ينبه إليها المسافرين وخصوصا أخواننا العسكر، يظن أن المسافة لمن عمله خارج بلده تحسب من باب البيت إلى باب عمله أو باب ما يصل إليه. لا، العبرة في السفر أنها تبدأ من عامر البلد، ولهذا يترخص المسافر برخص السفر إذا شرع في السفر، إذا شرع فيه. ما شروعه فيه؟ أن يغادر عامر البلد، ولا تحسب المسافة من باب البيت وإنما من عامر البلد. مدينة كبيرة نيويورك أخذنا حنا عليها في الطائرة 35 دقيقة وحنا نمشي على بيوت وحارات، وش رأيكم؟ من طرفها لطرفها سفر ولا ما بسفر؟ ما يحسب سفر بهالطريقة. وفرع عن هذا السؤال، متى يبدأ المسافر يترخص ويرخص السفر؟ أراد أن يسافر من الرياض، فهذا لا يترخصه في الرياض ما بعد سافر، لا يفطر في نهار رمضان، لا يقصر الرباعية، لا يترخص بالرخص حتى يشرع في السفر. وشروعه في السفر أن يغادر عامر قريته أو عامر بلده، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام عزم على سفر الحج، وأما المدينة خلق كثير. صلى الظهر في مسجده يوم الخميس 24 من ذي القعدة في السنة 10 4 ركعات، لم يقصر، ناوي وعازم على السفر لم يقصر. وصلى العصر به في ذي الحليفية، في ذي الحليفة عن المدينة 10 أميال 2 ركعات، دل على أن المسافر يترخص إذا غادر عامر بلده، والله أعلم. السفر لا يحسب من النية، إنما من البدء بالفعل. نعم. سم. نعم. في حال السفر هل يجوز له أن يتم الصلاة أو يجب قصرها؟ القصر للرباعية في السفر سنة وعزيمة، والجمع بين الصلاتين رخصة. فإذا شهد الجماعة فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة. سئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة؟ قال تلك السنة، يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا الحديث. فيتم خلف الإمام. وهذا الذي ذهب مثلا إلى مكة يصلي التراويح، نقول السنة أنك ما تروح، لا، يشهد الخير والصلاة المضاعفة، لأنه ما قصدها إلا يطلب طاعة الله، وهذا من طاعة الله. السؤال السابع والأخير، تفضل. أي رجع؟ إذا رجع المسافر من سفره إلى بلده، هو في حكم السفر إلى أن يدخل عامر بلده، إلى أن يدخل عامر البلد. فإذا مشى في بيوت البلد عمرانها المتصل، دخل فيه، انتهى سفره وبدأ ب وترخص برخص المقيم، إلا إذا مر ببلده عابر، جاء من مكة يبي الدمام، مر بالرياض ما وقف، فهذا له حكم السفر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.